بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 86 من مجالس شرح منار السبيل، وهذا المجلس الثاني في الكلام على الفرائض. المؤلف يقول: فصل، والوراث ثلاثة، هكذا في نسخة ابن عوض، وهذا هو الصحيح، الوراث وليس الوارث، والوراث جمع وارث، الوراث ثلاثة: ذو فرض وعصبة ورحم. ذو فرض أي صاحب فرض، أي يرث بالفرض. ما هو الفرض؟ الفرض هو النصيب المقدر شرعا، يعني النصف، الربع، الثمن، هذا يسمى الفرض. فعندنا جماعة يقال لهم أصحاب الفروض يرثون بالفرض المقدر شرعا. الثاني قال: وعصبة. العصبة هم قرابة الرجل لأبيه، قرابة الرجل لأبيه سموا عصبة لأنهم عصبوا به، أي أحاطوا به، أو سموا عصبة لتقوي بعضهم ببعض من العصب، وهو الشد والمنع. عصبة الرجل أقاربه من جهة أبيه أو أقاربه لأبيه، والعصبة سيأتي أنهم لا يرثون بالتقدير والفرض، إنما العاصب يأخذ ما بقي، أو العاصب يأخذ جميع المال إلا من، فهم يرثون بغير تقدير، بغير تقدير. والرحم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، لا دخل في هؤلاء ولا هؤلاء، تعرف أن هذا من أولي الأرحام أو ذوي الأرحام، وفيهم طريقة توريث خاصة. الفرض النصيب المقدر شرعا لوارث خاص، هذا تعريف الفرض، النصيب المقدر شرعا. قالوا: الفرض لا يزاد، لا يزاد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول. يعني سيأتي معنا باب اسمه باب الرد، وأنه يمكن مثلا يكون لها النصف فرضا وتأخذ زيادة على النصف ردا، أنه يرد عليها بقية التركة. يعني مثلا الرجل مات وترك بنتا فقط، تأخذ التركة كلها فرضا وردا، تأخذ فرضا النصف، طيب، ويرد عليها النصف الباقي. فالفرض هو النصيب المقدر شرعا الذي لا يزاد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول. العول سنشرحه إن شاء الله، لأنه يمكن أن يزيد الورثة وكلهم مستحقون، يمكن أن يزيدوا على الواحد الصحيح. يعني تقول مثلا عندنا ثمن، وعندنا نصف، وعندنا سدس، وعندنا مثلا ربع، فزاد عن الواحد الصحيح، فلما يزيد عن الواحد الصحيح كلهم يرثون، ولكن يدخل النقص عليهم جميعا. في الحقيقة الذي أخذ النصف لم يأخذه كاملا، بدل ما كان سيأخذ النصف واحد على اثنين، سيأخذ مثلا ثلاثة على، سيأخذ مثلا كم؟ نعم، ثلاثة مثلا على سبعة، عالت إلى سبعة، فدخل النقص، سيأتي هذا إن شاء الله. قال: ولكل كلام يخصه. سيأتي الكلام عن كل صنف. قال: والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. الأنصبة المقدرة ستة: النصف، والربع، والثمن. لاحظوا: النصف ونصفه ونصفه، النصف ونصفه الذي هو الربع، ونصفه الذي هو الثمن، والثلثان والثلث والسدس. الثلثان ونصفهما ونصفهما، الثلثان، الثلث، السدس، هذه الفروض المذكورة في القرآن. بقي شيء يعطى للأم في المسألة مسألتين الغراوين أو العمريين شيء اسمه ثلث الباقي. ثلث الباقي هذا ليس موجودا في القرآن. قال وأما ثلث الباقي فثبت بالاجتهاد. إذن عندنا الأنصبة أو الفروض سبعة في الحقيقة، ستة في كتاب الله والسابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي. قال وأصحاب هذه الفروض، وأصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة: الزوجان، الزوجان لأن الزوج سيأتي إما النصف إما الربع، الزوجة إما الربع إما الثمن، والأبوان الأب والأم أصحاب فروض، والجد، الجد المقصود به هنا أبو الأب، أبو الأب، أبو الأب. أما أبو الأم هذا لا صاحب فرض ولا عصبة، إنما هو من ذوي الأرحام. أما أبو الأب الجد أبو الأب صاحب فرض يأخذ السدس كما سيأتي. والجدة مطلقا، مطلقا أي مهما كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، أم الأم وأم الأب وأم الجد كذلك، أم أبي الأب، ثلاث جدات. والأخت مطلقا، مطلقا يعني شقيقة أو لأب أو الأم صاحبة فرض كما سيأتي. والبنت، وبنت الابن أي وإن نزل أبوها، بنت الابن مباشرة أو بنت ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن. والأخ من الأم صاحب فرض يأخذ السدس كما في القرآن. قال على ما يأتي مفصلا، يعني أصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة. ثم أعطانا فائدة لغوية، قال والأخوين لأبوين، عفوا والإخوة لأبوين. ما معنى الأبوين؟ يعني الأشقاء، الإخوة الأشقاء. كثير من الفقهاء يعبر الإخوة لأبوين، الإخوة الأشقاء ذكورا كانوا أو إناثا يسمون بني الأعيان، بني الأعيان لأنهم من عين واحدة من نفس الأب والأم. ولأب وحده أي والإخوة لأب وحده بني العلات، أي يسمون بني العلات جمع علة وهي الضرة. هم إخوة من جهة الأب لكن أمهاتهم شتى، ضرات، أبوهم واحد والأمهات مختلفة ضرات، فهم بنو العلات أي بنو الضرات. فكأنه قيل بنو الضرات. إذا الإخوة لأب يسمون بنو العلات. الحديث يقول الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد أمهاتهم دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فجعل الدين الواحد بمنزلة الأب وأمهاتهم شتى الفروع، فالدين أصله واحد إخوة لعلات، فالعلات الضرات. أما الإخوة لأم فقط وأباؤهم ينكثر ومختلفون فيسمون بنو الأخياف. قال في القاموس وبنو العلات بنو أمهات شتى من رجل، لأن الذي يتزوجها على أولى قد كان قبلها تأهل ثم عل من هذه، انتهى. والإخوة للأم فقط بنو الأخياف بالخاء المعجمة أي الأخلاط، أباء مختلطون لأنهم من أخلاط الرجال وليسوا من رجل واحد. فعندنا بنو الأعيان وبنو العلات وبنو الأخياف، الأشقاء الذين لأب الذين لأم. ثم بدأ المؤلف في بيان تفصيل الفروض. عندنا طريقتان في عرض هذا الموضوع، إما أن نأتي بكل فرض كالنصف ونقول من يرثه، الربع من يرثه، وهذه طريقة سهلة، والطريقة الأخرى أن تأتي للشخص وتقول ما أحواله، الزوج له حالان، الزوجة لها حالان، الأب له ثلاث أحوال، والإنسان حتى يضبط لابد أن يحفظ بالطريقتين. بعدما يحفظ من أصحاب النصف، النصف لمن، الربع لمن، السدس لمن، ثم يعكس ويتناول كل وارث ويقول ما أحواله، متى يرث كذا ومتى يرث كذا، الأخت الشقيقة متى ترث النصف ومتى ترث التعصيبا ومتى، وهكذا. فالنصف فرض خمسة. اللبدي في الحاشية يعني يقول انظر إلى هذا الصنيع ما أحسنه. الآن النصف فرض خمسة، بدأ بالزوج ثم البنت ثم بنت الابن ثم الأخت الشقيقة ثم الأخت الأب. ولو لاحظتم كل واحد من هؤلاء يرث بشرط يوافق عدده، يعني الزوج هو أول واحد ذكرناه فيرث بشرط واحد، البنت هي الثانية ترث بشرطين، الثالثة بنت الابن ترث بثلاث شروط، الرابع الأخت الشقيقة ترث بأربعة شروط، الخامسة الأخت الأب ترث بخمسة شروط. فاحفظهم بالترتيب. النصف فرض خمسة أشخاص، من؟ الأب، الزوج عفوا، يرث بشرط واحد، البنت بشرطين، بنت الابن بثلاثة شروط، الأخت الشقيقة بأربعة شروط، الخامسة الأخت الأب ترث بخمسة شروط. والمؤلف ربما لم يستوعب هذه الشروط. قال فالنصف فرض خمسة، الأول من؟ فرض الزوج، شرط واحد. قال حيث لا فرع، حيث لا فرع وارث للزوجة، يعني بشرط عدم وجود الفرع الوارث للمتوفى. المتوفى هنا الزوجة، ماتت الزوجة وترك الزوجا، متى يأخذ النصف؟ بشرط عدم وجود الفرع الوارث. من هو الفرع الوارث هذا؟ فرع الوارث المقصود به ابن أو بنت، أو ابن ابن، أو بنت ابن، وإن نزل أبوها. فرع الوارث ممكن تعبر وتقول ولد الميت، يشمل الذكر والأنثى. ثم ليس ولد ولده، ولد ابنه، ولد ابنه يشمل الذكر والأنثى، يعني ابن الابن وبنت الابن. أخرجنا من في صنف أخرجناه؟ ابن البنت وبنت البنت ليسوا معنا. لهذا الدقة ما قالوا، يعني اكتب هذه العبارة ثم فكر فيها. أن تقول الفرع الوارث هو ولد الميت أو ولد ابنه، أخرجنا ولد بنته. ولد بنته تشمل صنفين، ابن البنت بنت البنت، هؤلاء من ذوي الأرحام. فالفرع الوارث ولد الميت أي ابنه أو بنته، أو ولد ابنه يشمل ذكر وأنثى، ابن الابن بنت الابن. قال حيث لا فرع وارث للزوجة أي ابن أو بنت منه أو من غيره، يعني إحنا نقول دائما كما قلنا ننسب إلى المتوفاة، ماتت الزوجة وتركت زوجا، طيب وعندها بنت من زوج آخر، نعم عندها بنت، فرع وارث موجود منه، من هذا الزوج أو من غيره، ولو من زنا، يعني عياذا بالله عندها بنت جاءت بها من الزنا، هذه بنتها نسبا، فهذه البنت ستنقص الزوج من النصف إلى الربع، لشرط النصف عدم وجود الفرع الوارث أي للمتوفى، للمتوفاة هنا. أو ابن ابن أو بنت ابن لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولد يعني ابن أو بنت، والفروع معتبرة، ابن الابن بمنزلة الابن، بنت الابن بمنزلة البنت. إذا هذا بشرط واحد. الثاني قال وفرض البنت، البنت ترث بكم شرط؟ بشرطين، هنشوف ذكر المؤلف أو لا. قال القول تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، قال في المغني لا خلاف في هذا بين علماء المسلمين. ما ذكر المؤلف رحمه الله شرطي ميراث البنت النصف، متى ترث البنت النصف؟ بشرط عدم المعصب وعدم المساوي. بشرط عدم المعصب وعدم المساوي. عدم المعصب هو أخوها، يعني هذه الآن مات رجل وترك بنتا، لا تعجل وتقول لها النصف، انتظر. قال وترك ابنا، إذن هذا عصبها، لن تأخذ النصف، إذن هي تأخذ النصف بشرط عدم المعصب. طيب قال مات وترك زينب بنتا اسمها زينب، لا تقل لها النصف. قال وبنتا اسمها عائشة، هذه الآن زينب لا تأخذ النصف، ليست منفردة، معها مساويها، ستأخذ هي وأختها الثلثين. إذن حتى تأخذ النصف لابد أن تكون منفردة، لا معها أخوها ولا أختها. فنقول بشرطين، بشرط عدم المعصب وعدم المساوي. المساوي المقصود أختها، لا معها معصب، لو كان معها معصب لا لاختلف التقسيم، سيأخذ الولد الثلثين وتأخذ هي الثلث. لو كان معها مساوي لأخذت هي وأختها الثلثين فلم تأخذ النصف، إذن البنت تأخذ النصف بشرطين. الثالث قال وفرض بنت الابن، نحن قلنا الثالث يرث بكم شرط؟ بثلاثة. ننظر هل ذكر المؤلف الشروط أو لا. فرض بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، يعني بنت ابن، طيب هذه لم ينزل أبوها، نزل درجة بنت ابن ابن بنت ابن ابن ابن ابن، كل هذا بمحض الذكور، يعني الذكور خالصون، ليس هناك أنثى في هذه السلسلة، هذا معنى الكلام. فهي ما زالت بنت ابن ولو كان ابنها درجته نازلة. قال مع عدم أولاد الصلب، إذن ذكر هنا شرطا مع عدم أولاد الصلب. أولاد الصلب يعني إيه؟ البنت المباشرة أو الابن المباشر. فبنت الابن متى تأخذ النصف؟ نقول بثلاثة شروط، عدم الفرع الوارث الذي عبر عنه هنا عدم أولاد الصلب، عدم الفرع الوارث وعدم المعصب وعدم المساوي. عدم الفرع الوارث وعدم المعصب، ما معنى عدم المعصب؟ يعني هو ترك بنت ابن منفردة تأخذ النصف، لكن ماذا لو ترك بنت ابن وابن ابن؟ سيرثان بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن تأخذ النصف بشرط عدم المعصب. عدم المساوي، لو ترك بنت ابن وبنت ابن سيأخذان الثلثين، لأن بنت الابن تقوم مقام البنت. إذن متى تأخذ البنت النصف؟ بثلاثة شروط، عدم وجود الفرع الوارث الذي هو أولاد الصلب، عدم وجود المعصب لها، والمعصب لها إما أخوها وإما ابن عمها. ما معنى هذا الكلام؟ المعصب لها يعني يقال في المسألة ترك بنت ابن وترك ابن ابن، احتمال يكون أخوها أو ابن عمها، يعني رجل عنده ولدان، مات الولدان في حياة الرجل وترك الذرية، لما مات الجد هذا ترك بنت ابن، ابنه اسمه محمد وهذه بنته، وترك ابن ابن ده زيد أبو اسمه علي، احتمال يكون لا، البنت وبنت الابن وابن الابن أشقاء، فالذي يعصبها إما أخوها وإما ابن عمها، وهو في النهاية يقال له ماذا؟ بنت ابن ابن ابن، ما دمنا نسبنا إلى الميت نسبة صحيحة فلن يحصل إشكال. مات الرجل وترك بنت ابن وترك ابن ابن. قال مع عدم أولاد الصلب بالإجماع، لأن ولد الابن كولد الصلب، يعني هو يدلل على أن بنت الابن مثل البنت الصلبية، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى، ابن الابن بمثابة الابن، بنت الابن بمثابة البنت، لأن كل موضع سمى الله الولد دخل فيه ولد الابن. الرابع قال وفرض الأخت الشقيقة. الرابع تحتاج إلى كم شرط حتى ترث النصف؟ تحتاج إلى 4 شروط. هنا ذكر شرطا واحدا قال ما عدم الفرع الوارثي. نحن سنضيف 4 شروط: ما عدم الفرع الوارثي، ما عدم المعصب لها وهو سيكون هذه أخت شقيقة سيكون أخوها، ما عدم المساوي أخت شقيقة أخرى معها، ما عدم الأب. انتبهوا للأب هذه، لأن الأب يحجب جميع الإخوة والأخوات. الأب لو أخت شقيقة هو أب، الأب يحجب أخت الشقيقة. طيب قلنا ما عدم الفرع الوارثي أول شرط. لو وجد الفرع الوارث ماذا يكون؟ لا نفصل، لو كان ابنا أو كان بنتا. لو كان الفرع الوارث ابنا سيحجب الأخت الشقيقة، لو كان الفرع الوارث بنتا فإن الأخت الشقيقة ترث تعصيبا مع البنات، تعصب البنت، جعلوا الأخوات مع البنات عصبة. لكن المهم أنها لن تأخذ النصف فرضا، هي قد تأخذه في النهاية نصفا أيضا بالتعصيب لكن ليس على سبيل الفرض. يعني مثلا مات الرجل وترك بنتا وأختا شقيقة، البنت لها النصف لانطباق الشروط اللي ذكرنا، فيها شرطان لا معصب ولا مساوي، أخذت النصف. الأخت الشقيقة لا تأخذ النصف فرضا، هنا ستأخذ النصف من باب التعصيب، هي تأخذ الباقي بعد البنت، فحظها أنها أخذت ماذا هنا؟ النصف، لكن ليس على سبيل الفرض. متى تأخذ الشقيقة النصف فرضا؟ بـ4 شروط: عدم الفرع الوارث، يعني مات رجل وترك أختا شقيقة وترك أما، نعطي الأم الثلث لعدم وجود فرع وارث ولعدم وجود جمع من الإخوة، ونعطي الأخت الشقيقة النصف. هذه كلالة، ليس له ولد ولا والد، وله أخت فلها نصف ما ترك، نصف ما ترك. الأخت الشقيقة ترث النصف بـ4 شروط: عدم الفرع الوارثي، عدم المعصب لها ليس مع أخ شقيق، عدم المساوي لها. لو كان معها أخت شقيقة أصبح عندنا أختان سيأخذان الثلثين، إذا ما عندنا نصف. والشرط الرابع عدم وجود الأب، لأن الأب لو وجد لحجب الأخت الشقيقة. الخامسة قال وفرض الأخت للأب، وهذه تحتاج إلى 5 شروط. الأخت للأب نفس الشروط الأربعة التي ذكرناها ونضيف شرطا، يعني نقول عدم الفرع الوارث، عدم المعصب، عدم المساوي، عدم الأب، عدم الشقيقة. عدم الشقيقة أو الشقيقات والأشقاء، لا شقيقة ولا شقيقات ولا أشقاء. المؤلف ماذا يقول؟ فرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء، أتى بهذا الشرط الذي قد يغفل الناس عنه إنه مهم، وعدم الفرع الوارث لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وهذه الآية في ولد الأبوين أي في الإخوة الأشقاء أو الأب أو الإخوة الأب بإجماع أهل العلم، قاله في المغني. ومحل فرض النص أو النصف للبنت وبنت الابن والأخت إذا انفردنا ولم يعصبنا، أشار الشارح هنا إلى شرط عدم وجود المعصب. طيب نعود إلى شروط الأخت لأب الخمسة. متى ترث الأخت لأب النصف؟ بـ5 شروط: عدم الفرع الوارث، يعني نقول مثلا مات زيد وترك أختا لأب وترك عما، ترك أخت من جهة أبيه وترك عم، الأخت الأب هذه ينطبق عليها الـ5 شروط هنا: عدم الفرع الوارث، عدم المعصب لها، عدم المساوي ما عندها أخت أخرى، عدم الأب الذي كان سيحجبها، عدم الشقيق أو الشقيقة أو الشقيقات أو الأشقاء. فنعطي الأخت الأب هنا النصف ونعطي العم الباقي لأنه عصبه. طبعا تكرار الأمثلة حتى لو كانت لم يأتي بابها يثبت معك المعلومة. إذن الأخت لأب ترث النصف بخمسة شروط وهي الخامسة، والنصف كله يستحقه من؟ خمسة أصناف: الزوج، البنت الصلبية، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. قال: والربع فرض اثنين. الربع هذا في لغات فيه الربع بالإسكان والربع والربيع. الربع في القرآن بالضم، والربع بالإسكان لغة صحيحة. الربع هذا فرض اثنين فقط، فرض الزوج مع الفرع الوارث، مع وجود الفرع الوارث. ما معنى الفرع الوارث هنا؟ ابن وبنت ابن من؟ ابن من وبنت من؟ الفرع الوارث للمتوفاة، للزوجة، للزوجة. الفرع الوارث للزوجة الابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن، لقوله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. إذا كان لها ولد، إذا كان هناك فرع وارث لهذه المتوفاة، فالزوج ينزل من النصف إلى الربع. الثاني قال: وفرض الزوجة فأكثر. لاحظوا فأكثر، هذه فرض الزوجة فأكثر مع عدمه، أي الفرع الوارث. تأخذ الزوجة ميراثها من؟ من الزوج. إذا مات الزوج وليس له فرع وارث من هذه الزوجة أو من غيرها، ليس له فرع وارث مطلقا، فالزوجة لها الربع. ولو كنا أكثر من زوجة يشتركن في الربع. الزوجة فأكثر، يعني نفرض أن الرجل هذا كان عنده أولاد أو عنده ولد من زوجة ماتت، ثم عنده زوجتان، عند موته ترك ولدا من زوجة متوفاة وترك زوجتين، ماذا نعطي الزوجتين؟ الثمن، وجود يشتركن فيه لوجود الفرع الوارث. يعني الفرع الوارث هذا فرع للميت الذي هو الزوج هنا، سواء كان من هذه الزوجة أو ليس منها. إذن الربع سهل، فرض صنفين: الزوج في حالة والزوجة في حالة. الزوج في حالة وجود فرع وارث للزوجة، الزوجة في حالة عدم وجود فرع وارث للزوج المتوفى. قال: والثمن فرض واحد، فرض صنف واحد، هو ليس شخصا، هو صنف، إنه قد يشترك فيه أكثر من زوجة، وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث، أي مع وجود فرع وارث للميت، سواء كان هذا الفرع من هذه الزوجة أو من غيرها. مع الفرع الوارث للزوج ذكرا أو أنثى، الفرع الوارث ذكر أو أنثى، منها أو من غيرها بالإجماع، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فصل سيذكر الثلثين والثلث والسدس، انتهينا من النصف والربع والثمن. قال: والثلثان فرض أربعة، واحفظ أيضا الترتيب، أن الترتيب هنا مهم. فرض البنتين فأكثر، بنتي الابن فأكثر، الشقيقتان فأكثر، الأختان لأب فأكثر، هذه أربعة أصناف. الصنف الأول البنتان فأكثر، الصنف الأول يرث بشرط واحد، الصنف الثاني يرث بشرطين، الصنف الثالث الأختان الشقيقتان بثلاثة شروط، الصنف الرابع أربعة شروط. فالصنف الأول البنتان فأكثر، فرض البنتين فأكثر، رجل مات وترك ثلاث بنات وترك كذا وكذا، نقول البنات أول ما تجد أكثر من بنت مباشرة تقول لهم الثلثان. بشرط واحد، عدم المعصب. عدم المعصب، لأنه لو كان ثلاث بنات ومعهم ولد ذكر سنقول تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وتختلف القسمة. طيب إذن بشرط واحد عدم المعصب. الثاني قال وبنتي لابن فأكثر، بشرطين، بشرط عدم الفرع اللي هو الصلب وعدم المعصب. تقول مثلا في مسألة مات الرجل وترك أما، عنده أم وترك زوجة وترك بنتي ابن، تقول الأم هذه مستقلة، الأم هذه إما الثلث وإما السدس بحسب الشروط. هنا ستأخذ السدس عشان في فرع الوارث، اعتبرنا بنت الابن دول الفرع الوارث، فتنقص الأم من الثلث إلى السدس. ثم نقول والزوجة لها إيش؟ الزوجة لها ثمن أو ربع، عندنا بنت ابن ترك بنت ابن تأخذ الثمن. ثم نقول بنت الابن ماذا يأخذنا؟ يأخذنا الثلثين، لأن البنت الابن تقوم مقام البنت بشرط قلنا عدم المعصب وعدم الفرع وارث. لا عندنا فرع وارث ولا معصب لهن، إذن بنت الابن يأخذنا الثلثين بشرط عدم الفرع الوارث وعدم المعصب. قال مع عدم البنات، مع عدم البنات هو الفرع الوارث إذا لم يعصبنا، هذا الشرط الثاني، يعني شرط أن لا يعصبنا لقوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هي تشمل البنات، تشمل بنات الابن. إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. قال وفوق في الآية صلة، صلة هذه يعني يتورعون عن قولهم زائدة. هو يقول الآن لو كنا اثنتين أخذنا الثلثين، ظاهر الآية أنها تقول ماذا؟ لو كنا أكثر من اثنتين فوق اثنتين. فهو يريد أن يقول المعنى فإن كنا نساء اثنتين فلهن ثلث ما ترك. قال كقوله فاضربوا فوق الأعناق، وأنت تضرب ماذا؟ على عنق نفسه. وهذا مجمع عليه أن البنتين، يعني لا يشترط ثلاثة، أن البنتين يأخذن ماذا؟ الثلثين. وقد وردت هذه الآية على سبب خاص لحديث جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها، باثنتين فقط، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا رضي الله عنه، وإن عمهما أخذ ما لهما فلم يدع لهما شيئا من ماله، ولا ينكحان إلا بمال، يعني لا يرغب الناس في نكاحهن إلا إذا كان عندهم مال، فقال يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث، إذن هي نزلت على سبب خاص وكان فيها العدد كم؟ اثنتين فقط. هذا يؤكد أن اثنتين يأخذن الثلثين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن، هذه زوجة، وما بقي فهو لك، لأن العم عصبة، يعني مات الرجل عن زوجة وعن بنتين، مات سعد بن الربيع رضي الله عنه عن زوجة وعن بنتين وعن أخ، وعن أخ لا تقل عم، عم هذا لما هي تحكي القصة الآن تقول هي عم البنات، لكن احنا قلنا ننسب إلى من؟ إلى الميت، عن أخ، عن أخ. رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم. فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين، يعني ما زاد على البنتين لهم الثلثان، ودلت السنة على فرض البنتين، وهذا تفسير للآية وتبيين لمعناها. يعني كأن الآية مع تفسيرها أفادت حكمين، الآية ظاهرها يتعلق بما فوق بالثلاثة، بالثلاثة فأكثر، والحديث جعل الثنتين يأخذن الثلثين. وقال تعالى في الأخوات: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذن هذا صريح في الأخوات، الثنتين يأخذن الثلثين، والبنتان أولى. يعني إذا كانت ميت مات ولم يترك إلا أختين يأخذن الثلثين، ما بأولى أنه لو ترك بنتين أن يأخذن الثلثين. وبنات الابن كبنات الصلب كما تقدم، إذا ثبت هذا للبنات الصلبيات ثبت كذلك لبنات الابن، وربما كنا أولى من الأخوات أيضا. إذن بنات الابن إذا كنا اثنتين فأكثر يأخذن الثلثين بكم شرط؟ بشرطين: عدم الفرع وعدم المعصب. الثالث قال: وفرض الأختين الشقيقتين فأكثر بثلاثة شروط: عدم الفرع، عدم المعصب، وعدم الأب، لأن الأب يحجب جميع الإخوة والأخوات. الرابع قال: وفرض الأختين للأب فأكثر. الأختين للأب فأكثر نقول بأربعة شروط: بعدم الفرع، وعدم المعصب، وعدم الأب، وعدم الشقيقة أو الشقيقات أو الأشقاء. يعني لو عندنا مسألة مثلا وقلنا مات الرجل وترك زوجة وترك وترك أختين شقيقتين وترك أختين لأب، ترك زوجة وترك أختين شقيقتين وأختين لأب، أول ما ترى أختين شقيقتين وأختين لأب الأخوات لأب هؤلاء يسقطون إذا وجد الشقيقة، ثم تبحث في الباقي. ترك زوجة لها الربع، أختين شقيقتين قلنا ترث ثلاث شروط: عدم الأب، عدم الفرع، عدم المساوي، عدم عفوا المعصب، فهنا لا فرع ولا معصب ولا أب، فتأخذ الأختان الثلثين. الثلثين طيب، هنا قال: وفرض الأختين للأب فأكثر، لقوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. قال في المغني: المراد بهذه الآية ولد الأبوين. ما معنى ولد الأبوين؟ يعني الإخوة الأشقاء، ليس الولد لا، بل الأخ الشقيق، ولد الأبوين أو ولد الأب اللي هو الأخ لأب أو الأخت لأب بإجماع العلم. وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين. قال: والثلث فرض اثنين. الثلث يعني أمره سهل، فرض صنفين: فرض ولدي الأم. ما معنى ولدي الأم؟ يعني الأخوين من الأم، هم يعبرون بهذا التعبير: ولد الأبوين، ولد الأم، هو المقصود ولد أم الميت. من هو ولد أم الميت؟ هذا أخوه، أخوه لأمه. فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، يعني لا أب له ولا ولد، أو امرأة تورث كلالة أيضا، وله أخ أو أخت أي من جهة الأم، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فأي أولاد أو إخوة لأم اثنان فأكثر يشتركون في الثلث بالسوية، يعني ذكرهم كأنثاهم. وهذا مما تميز به الإخوة لأم عن غيرهم، هم تميزوا في الحقيقة بأكثر من شيء، تميزوا أن ذكرهم يساوي أنثاهم اجتماعا وانفرادا. يعني إن مات وترك أخت لأم تأخذ السدس، أخ الأم يأخذ السدس، ترك أخا وأختا يشتركان في الثلث بالسوية، سدس وسدس إذن هذا ممن فردوا به عن بقية أصحاب الميراث أنهم أنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لا اجتماعا ولا انفرادا، وأنهم يرثون مع من أدلوا به. هم أدلوا بمن؟ بالأم، ويرثون مع الأم، يعني ترث الأم ويرث الإخوة لأم. كان المفترض أن الأقرب الواسطة يحجب من بعده، يعني مثلا ما تقول الجد الميت الأب الجد أدلى إلى الميت بماذا؟ بالأب، فلا يرث معه، يرث الأب ولا يرث الجد. عندنا مات الرجل وترك ابنا وابن ابن الابن هذا أدلى إلى الميت بماذا؟ بالابن، فلا يرث معه. فالقاعدة أن من أدلى بشيء لم يرث معه، هنا إلا في هذه القاعدة هم أدلوا بالأم ويرثون مع الأم. يعني لو عندك في المسألة مات وترك أما وإخوة لأم، لا تقول الأم تحجب الإخوة لأم، لا. وأيضا يرثون مع من أدلوا به ويحجبونه نقصانا. الإخوة الأم هؤلاء يحجبون الأم نقصانا، لأنه عندنا قاعدة ستأتي، إذا عندنا جمع من الإخوة فالأم تنزل من الثلث إلى السدس. الإخوة دول سواء كانوا لأم أو أشقاء أو لأب، فالإخوة لأم يرثون مع من أدلوا به ويحجبونه نقصانا، ينقصون من الثلث إلى السدس. وأيضا خالفوا قاعدة الميراث أن ذكرهم أدلى بأنثى وورث. إحنا عندنا ابن البنت يرث؟ لا يرث. عندنا أبو الأم، الجد أبو الأم، لا يرث. الذي يدلي الميت بأنثى لا يرث، إلا من الأخ الأم، الواسطة بينه وبين الميت أنثى، مع ذلك يرث. إذن هم خالفوا غيرهم في خمسة أشياء. إذن فرض ولدي الأم فأكثر، مات الرجل وترك أخوين الأم سواء كان ذكور أو إناثا يأخذون الثلث يشتركون فيه. قالوا أجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولد الأم. وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم. والتشريك فهم شركاء في الثلث، التشريك يقتضي المساواة، لا فرق بين الذكر والأنثى هنا. قال وفرض الأم عندنا بشرطين، الأم تأخذ الثلث بشرطين. قال حيث لا فرع وارث للميت ولا ولا جمع من الإخوة والأخوات. ترث الأم الثلث بشرطين، لا فرع وارث. ما المقصود بفرع وارث هنا؟ ابن أو بنت فقط، أو ابن ابن أو بنت ابن كذلك، كل هذا يسمى فرع الميت. الأم تأخذ الثلث بشرط عدم وجود الفرع الوارثي، وبشرط عدم وجود جمع من الإخوة أو الأخوات. والمقصود بجمع من الإخوة اثنان فأكثر، يعني لو مات الرجل وترك أمه وترك أخوين شقيقين وترك بنتا وترك عما، مات وترك أمه وترك بنته وترك أخوين شقيقين، الأخوان الشقيقان يتسببان في نقصان الأم من الثلث إلى السدس. فنعطي الأم السدس، نعطي البنت النصف، نعطي الأخوين الشقيقين الباقي تعصيبا، لا نعطي العم شيئا لأنه محجوب، يعني قدم عليه الأخوان قبله، الأقرب يأخذ قبل الأبعد. لكن مات الرجل وترك بنتا وترك أما وترك أختا شقيقة. ترك أم وبنت وأخت شقيقة. ماذا نعطي الأم أولا؟ السدس أيضا وجود الفرع الوارثي. نفس المثال. طيب والبنت تأخذ النصف لأنها منفردة ما عندها لا معصب ولا مساوي. والأخت الشقيقة ماذا تأخذ؟ تأخذ الباقي تعصيبا. لم نذكر هذا النوع من الميراث مهم، تعصيب الأخوات مع البنات. لكن مات الرجل وترك أما وزوجة وأخا شقيقا وعما. ترك أما وزوجة وأخا شقيقا وعما. الأم ماذا تأخذ هنا؟ تأخذ الثلث لعدم وجود الفرع ولعدم وجود جمع من الإخوة والأخوات. الأم تأخذ الثلث التركة. طيب والزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارثي. وأخا شقيقا وعما، الأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا لأنه أقرب ذكر، والعم أبعد لا يأخذ شيئا. لكن هنا الشاهد أن الأم تأخذ الثلث لعدم وجود فرع وعدم وجود جمع من الإخوة والأخوات، لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد، هذا الفرع الوارث، وورثه أبواه أبوه وأمه فلأمه الثلث. ثم أضاف الشرط الذي بعده فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ففهم من مجموع الكلام أنه لا بد من شرطين، إن كان له إخوة فلأمه السدس. قال الزمخشري هنا لفظ الإخوة يتناول الأخوين اثنين، لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية، المهم أنه أكثر من أخ انتهى. وفي الكافي وقسنا الأخوين على الإخوة لأن كل فرض تغير بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة، كفرض البنات والأخوات. كل فرض تغير بعدد، البنت كانت النصف لما صاروا بنتين صاروا الثلثين، الأخت كانت النصف لما صاروا أختين صاروا ثلثين. كل فرض تغير بعدد كان عندنا كان الاثنان بمنزلة الجماعة الكثيرة. وقال ابن عباس لعثمان ليس الأخوان إخوة في لسان قومك. ابن عباس كان يقول لو كان الإخوة اثنين فقط فالأم تبقى على الثلث، لا تنزل السدس إلا بوجود ثلاثة من الإخوة. فيحتج ابن عباس ويقول لعثمان ليس الأخوان إخوة، ما يقال للأخوان إخوة في لسان قومك، فلما تحجب بهما الأم أو فلما تحجب بهما الأم؟ فقال لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به. وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس رضي الله عنه. لكن الاستدراك هنا، لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم ثلث الباقي. ما وجه الاستدراك؟ هو يقول لك أنت أصلت قاعدة أن الأم تأخذ الثلث بشرطين، عدم وجود الفرع وعدم وجود جمع من الإخوة. ولكن عندنا حالة أو حالتان، الأم لا تأخذ الثلث مع أنه لا يوجد فرع وارث ولا جمع، هذه حالة خاصة. الأم لا تأخذ الثلث مع تحقق الشرطين. إذا أنت تستطيع أن تقول الأم تأخذ الثلث بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة إلا في حال المسألة العمرية أو الغراوية أو العمريتين، هما مسألتان في الحقيقة. ستأخذ الأم هنا ثلث الباقي وليس ثلث المال، ستأخذ ثلث الباقي. انتبهوا لهذه المسألة. قال لكن لو كان هناك أب وأم. مسألة محصورة، مات الرجل وترك أباه وأمه وزوجه، أو العكس ماتت هي وتركت أباها وأمها وزوجها. هي مسألة ترك الأبوين مع أحد الزوجين. كان للأم ثلث الباقي بعد فرضهما، أي بعد فرض الزوج أو الزوجة، في حسب المسألتين. نص عليه أحمد لأن الفريضة جمعت الأبوين مع ذي فرض واحد، فكان للأم ثلث الباقي كما لو كان معهما بنت، كما لو فرضنا وجود بنت فالأم كانت ستأخذ السدس. طيب لاحظوا، نحن عندنا مات الرجل وترك صاحب فرض زوجة، أو ماتت الزوجة وتركت زوجا والأبوين، نحن نريد أن نعطي صاحب الفرض فرضة الزوج أو الزوجة، ثم الباقي في الحقيقة سنقسمه كما أشار القرآن، الثلث للأم الباقي، الثلث للأم وثلثاه للأب. يعني الآن القاعدة عندما يجتمع ذكر وأنثى من نفس الدرجة فإن الذكر يأخذ ضعف الأنثى، فلو مات الرجل ولم يترك إلا أبا وأما ماذا سنقول؟ للأم ماذا؟ الثلث، والأبي الثلثان. طيب زاد أنه ترك زوجة، لا بأس نعطي الزوجة نصيبها، ثم الباقي ننظر إليه كأنه التركة، فسنعطي الأم ثلث الباقي وسيبقى ثلث الباقي للأب، وبهذا لا تنخرم القاعدة، لا تنخرم القاعدة. ما المشكلة لو أننا أعطينا الأم ثلث التركة كلها؟ إما أنها تزيد على الأب، وإما أن الأب يزيد عليها زيادة غير معروفة، يعني ليست على القاعدة المنضبطة أنه يأخذ ضعفها، سيزيد لكن أقل. سنبين الآن لو أعطينا وأبقي أو أبقى لفظ الثلث في الصورتين، وإن كان في الحقيقة سدسا أو ربعا تأدبا مع القرآن. في هاتين المسألتين العمريتين أو الغراوتين سميت بذلك لشهرتهما، في الحقيقة الأم لن تأخذ الثلث، ثلث الباقي هذا سيكون مساويا للسدس في مسألة الزوج، وثلث الباقي في مسألة الزوجة سيكون الربع، ومع ذلك نحن نحافظ على الثلث تأدبا مع القرآن، فهلها الثلث نقصد الثلث الباقي الذي هو سدس أو ربع. خذوا المسألة الأولى، المسألة الأولى من أقول ماتت المرأة وتركت زوجا وأبا وأما، الزوج سيأخذ كم؟ الزوج سيأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، ويبقى من؟ أبوه وأمه، وسنعطي الأم ثلث الباقي، ثلث الباقي، فتكون المسألة من كم؟ عندنا مقام، هذا سيأتي موضحا فيما بعد، لكن نقول هنا إشارة، عندنا مقام هو النصف، الزوج هو النصف، مقامه اثنين، وعندنا الثلث الباقي المقام ثلاثة، إذا تصح لا اثنين في ثلاثة ستة، هذا العدد الذي ينقسم على الاثنين، أقل عدد ينقسم، فالمسألة أصلها من ستة، نصفها للزوج كم؟ ثلاثة، وثلث باقيها للأم كم الباقي؟ ثلاثة، ثلث الباقي واحد، ويبقى للأب كم؟ اثنان. لاحظ الأم أخذت واحد من ستة، يعني في الحقيقة نصيبها السدس من جميع المال هو ثلث الباقي، ولكن نحن حافظنا على التناسب بين الأم والأب، هي أخذت واحد من ستة، هو أخذ كم؟ اثنين من ستة. طيب في مسألة الزوجة، مات الزوج وترك زوجة وأبا وأما، الزوجة لها كم؟ لها الربع، والأم لها الثلث الباقي، عندنا ربع واحد على أربعة وواحد على ثلاثة، ما الذي ينقسم على هؤلاء؟ 12. طيب أصل المسألة 12، 12 على الربع كم؟ ربعها للزوجة ثلاثة، ويتبقى تسعة، ثلث الباقي ثلاثة، ثلاثة وأربعة سبعة من 12، بقي كم للأب؟ ثلاثة وأربعة ثلاثة أربعة نعم لا يا أخو احنا أخطأنا الزوجة لها الربع ثلاثة يتبقى تسعة ثلث الباقي يعني للأم ثلاثة من تسعة وبقي للأبي ستة من تسعة فهو ضعفها. طيب ثلاثة من اثني عشر هذا عبارة عن الربع التركة ربع التركة فهذا قصد المؤلف وإن كان في الحقيقة سدوسا أو ربعا تأدبا مع القرآن وتسميان بالغروين لشهرتهما وبالعمريتين لقضاء عمر بذلك رضي الله عنه وتبعه عليه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وروي عن علي وقول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة على هذا أن الأم تأخذ في المسألة الغروية أو في المسألتين الغروين تأخذ الثلث الباقي وليس ثلث المال خلاف ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن عباس لها الثلث كاملا لظاهر الآية والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه ولأن لو أعطينا الأم الثلث كاملا لزم إما تفضيل الأم على الأب في صورة الزوج في مسألة الزوج وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في صورة الزوجة مع أن الأم والأب في درجة واحدة وإذا كان وإذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فإن ويدليان الميت بدرجة واحدة فإن الذكر يكون له ضعف الأنثى. نقف عند هذا يكون بقي معنا فرض السدس لأنه سبعة أصناف يستحقونه. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.